بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الحوالة. الحوالة أي الإحالة، أن يكون لك عند شخص مال تذهب إليه يقول لك: ما عندي، ما أقضيك، لكن اذهب إلى فلان فخذها منه، اذهب إلى ابني، اذهب إلى صاحبي، اذهب إلى صديقي، اذهب إلى شريكي. هذا معنى الحوالة. قال: وشرائط الحوالة 4 أشياء. والأصل في الحوالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم، المطل أي المماطلة والتأخير من غير سبب، يكون قادرا على السداد ويماطل: أعطني حقي، قال: ما عندي، ارجع بعد أسبوع، وإذا رجع بعد أسبوع قال: بعد شهر، وإذا رجع بعد شهر قال: ما عندي سيولة، وإذا رجع بعد فترة قال: بعد آخر السنة، وهكذا يماطل. وهذا في الديون ظلم، والظلم ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا كان بينك وبين صاحبي وبين من استدنت منه أجل، كان بينكما أجل مسمى، فأدي إليه في الأجل المعلوم، فإذا طالبك أعطه إن كان موجودا معك. مطل الغني ظلم، تماطله عندك ما تقضيه، هذا ظلم. تكملة الحديث: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، أو في رواية فليحتل. إذا أحيل أي حول إلى مليء، أي إلى شخص يقدر على السداد، فليتبع. تأتي إلى شخص تقول له: يا فلان أعطني المال الذي عندك، عندك 1000 ريال، عندك 1000 ريال سعوديا مثلا، أعطني. يقول: طيب، أحيلك على شريكي فلان. فتذهب إلى ذلك الشريك، إذا كان الشريك مليئا أي قادرا على السداد فاذهب. ما هي شروط الحوالة؟ قال: وشرائط الحوالة 4 أشياء: رضا المحيل، المحيل الذي الشخص الذي يحولك إلى شريكه مثلا يرضى، وقبول المحتال. ليس المقصود بالمحتال المتحيل الذي يصاحب الحيلة، لا، المحتال أي الذي حول إليه وهو الشريك في هذا المثال. طيب، وكون الحق مستقرا في الذمة، يعني كون 100,000، كون 1000 السعودي مثلا هذا قد استقرت في الذمة، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. معنى هذا: أنا أسألك 1000 ريال، أطلب ديني الذي عندك 1000 ريال، وأنت لك عند شريكك 1000 ريال أو أكثر، وهو قادر على أن يدفع، فجئت أطلب منك حقي فأحلتني على شريكك، توفرت الشروط، رضيت أنا المحيل المحيل الذي هو من عليه الألف الألف رضي، وقبلت أنا صاحب الدين الذي جئت أطلبك، أنا قبلت وأنت رضيت، والحق مستقر في الذمة، الألف ريال هي في ذمتك، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه الذي هو شريكك في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، يعني 1000 ريال في ذمتك أنت وفي ذمة شريكك لك 1000 ريال أو أكثر، فحصلت الحوالة. إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع فليحتل يذهب إليه. طيب، هذا إذا رضي. فإذا لم يرضى، أنا ما رضيت، لماذا؟ لأني أعرف أن من أحلتني عليه وهو شريكك أنه مماطل، وإن كان مليئا مماطل، وسمعته سيئة في هذا الباب، لي أن أرفض الإحالة. أما إذا كان سدادا غير مماطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجع، أن تذهب إليه. طيب، هذا في هذه الشروط الحوالة. طيب، قال وتبرأ بها ذمة المحيل، أنت تبرأ ذمتك وتنتقل الذمة إلى المحال عليه. لو فرض أن المحال عليه لم يسدد يرجع إليك. قال ولا تفتقر إلى رضا المحال عليه، المحال عليه هو شريكك، لا ليس بالضرورة أن يرضى ما دام أن الحق أن لك عنده حقا. طيب، إذا تعذر علي أن أأخذ الحوالة من شريكك، هل أرجع إليك؟ الجواب نعم، إذا تعذر فلي أن أرجع إليك. ليس معناها أني قد قبلت الحوالة عليه أنك قد خرجت منها تماما، وإنما المقصود هذه إحالة. فإذا لم يوفي لي الحق فالحق لا يزال في ذمتك. وهذه المسألة فيها خلاف، في مسألة هل لي أن أرجع إلى صاحب الأول أم أمسك برقبة الشريك والأول قد خرج منها، هذه فيها ماذا؟ خلاف. فبعض الشافعية يرون أن الحوالة انتقلت إلى الشريك وأنت تفاهم معه وذاك خرج منها لأنه قد حصل رضا، قد حصل رضا. وبعض الفقهاء يرى أنه إذا لم يسدد وتعذر سداده له أن يرجع إلى الأول، وهذا هو الأقرب، لأن الدين أولا وأصلا هو على الأول، الدين أولا وأصلا هو على الأول. طيب، وقوله في هذه في هذا الباب في الحوالة شرط أن يكون الحق مستقرا في الذمة، أن يكون الحق مستقرا في الذمة، معناه أن تكون 1000 ريال قد ثبتت في الذمة، هذا ليس بشرط، حتى ولو كانت غير ثابتة وإنما ستثبت في آخر الشهر. مثال ذلك الإيجار، إيجار بيت، آتي أطالبك بإيجار بيت تدفعه في آخر الشهر، وبقي بيننا وبين آخر الشهر بقي أسبوع مثلا، لم يثبت الإيجار إلى آخر الشهر، لم يثبت الإيجار الآن وإنما سيثبت في آخر الشهر، فيجوز الحوالة على مليء والانتقال إليه، وإن كان ذلك الشيء الذي حول إليه غير مستقر في الذمة. طيب، وهكذا أيضا سيأتي بعض الكلام أيضا في الضمان يقرب من هذه المسائل. والشافعية يرون أن المحتال، أن الشخص الذي هو المحال، أنه لا يرجع إلى المحيل. عندنا محال ومحيل ومحال عليه، أنا محال والذي أطالبه بالألف محيل، حالني على شريكه والشريك محال عليه. المحال عليه إذا رجع وأنكر أو أفلس أو لم يوفي دفع الألف، تعذر الاستيفاء، هل لي أن أرجع إلى المحيل؟ الجواب، الشافعية يرون أنه لا يرجع. لماذا؟ قالوا لأنه حين حوله يكون هذا إما بيعا وإما استيفاء، وكلاهما يمنع الرجوع. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه له الرجوع، وهذا هو الأقرب، أنه إذا لم يجد حقه عند المحال عليه له أن يرجع إلى الأصل. والله تعالى أعلم. نأخذ ما يتعلق بالضمان إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.